بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطى الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال أفتلومني على أن قد قدر علي قبل أن أخلق؟ القدر يحدث به في المصائب وفي النهاية. الإنسان سبحانه وتعالى يعني تنبغي سواء في نفسي أو الشيطان أو كلام يتعطى بهذا، ولكنه لا يحب المعارف المعارف والإنسان والناس. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار بن جهنم أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه الذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه الذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. عندي ما مسكتم بهما كلاهما صحيح. وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز، فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستجيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. كل الشر وكل الخير الموجود في الكون فهو في خلق الله تبارك وتعالى. هذا من قال بأن الخير خالقه الله والشر وإنما المكلف محضا ليس هو في كيد الله، فهذا قدر. الله تبارك وتعالى يقول: وإن تصيبهم سيئة يقول هذه، وإن تصيبهم سيئة حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله. قل: كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم ما يكملون القوم هذه؟ فإن قال الإنسان: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك؟ هذا ليس فيه يعني نفي يعني وجود الشر في فعل الله، لكن إنما قاله إما كما قال كان من أهل على وجه الأدب وجه التأدب مع الله تبارك وتعالى، كما تأدبت الجن في قول الله تبارك وتعالى: وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فتأدبوا مع الله تبارك وتعالى في هذا، فيكون هذا على وجه الأدب. أو أنه يعني لا ينسب الشر إليك ابتداء كما قال جمع من السلف، يعني أن الله تبارك وتعالى كله خير وكله يعني سبحانه وتعالى يعني منبع لهذه الخيرات، وتفصيل ذلك في الاعتقاد قد فصله يعني ابن القيم رحمه الله في إشكال عليه تفصيلا طويلا جدا. فالذي عنده مشكلة في القدر وتشككات هذا الكتاب هو دواءه، حبه صباح حبه مساء، هذا الكتاب يقرأه في الصباح مرة وفي المساء مرة حتى يختمه وينتهي. قد كنت يعني بعض أهل العلم كنا نقرأ عليهم، وكان لهم يعني كان نشأتهم معتزلة، نشأوا معتزلة، فكانت كل شيء يعني استصلح أو استصلحه هو لما تسنن إلا مشكلة القدر هذه بسبب ذكاء بعض الناس، ذكاء الفرد ذكاءه يعني ومعرفة بالعقليات ودراسة المنطق والفلسفة، يعني لو اتبع طريقة السلف ارتاح كما ارتاحهم. فلذلك بعض التابعين وقع في القدر، فيعني تكلم عليهم أئمة العلماء رحمه الله من التابعين، تكلموا ثم رجعوا. قد حصل هذا في بعض أهل البصرة يعني من التابعين، فتكلم عليهم العلماء رحمه الله ورجعوا. على كل حال يعني قد يقع الإنسان في مثل هذه الزلة بسبب التصور. نعم. فقلت رأيي أن تستكيبهم فإن تابوا وإلا عرضهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. باب جامع ما جاء في أهل القدر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. هذا الحديث هو الحقيقة يعني من أصول طالب العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تجد أربعة إخوة في البيت، واحد منهم سبحان الله تقدم إلى العلم صريح ومحاضرات الدروس وإلى آخره، والثلاثة منصرفين، قد يكون كلهم أخيار، كلهم أخيار يعني ليسوا أهل يعني فجور أو أهل، كلهم فيهم خير، لكن الأول خير. والدليل هذا الحديث يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أراد الله بك خيرا كثيرا لما دفعك إلى هذه المجالس. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجله شيء أناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجمده في الطلب. وجاء في الحديث الآخر إن الأجل إن الرزق يأتي أحدكم يعني يتبعه كما يتبعه أجله، ما يأتيه أجله لا حق في أقصى الأماكن حتى التي في جحرها، يعني تعرفون الأخبار في هذا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حسن الخلق. باب ما جاء في حسن الخلق. وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وحدثني عن مالك عن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: وانا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيره. ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: فلم انشب ان سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب ان ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من شر الناس من اتقاه الناس بشره. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي عن كعب الاحبار انه قال: اذا احببتم ان تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: بلغني ان المرء لا يدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل الظامي بالهواجر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: الا اخبركم بخير من كثير من الصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى. قال: اصلاح ذات البين، واياكم والبغضه فانها هي الحالقه. هذا معنى تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم: اصلاح ذات البين، يعني في انها متعديه النفع الى الخلق. واما قوله: واياكم والبغضه، يعني التي هي شده البغض او شده الحسد او شده الكراهيه، فهذه لان القلب يمتلئ بها، وكلما حصل تفاوق بين شخص وشخص هذه نقطة، كيف يكون القلب بعد ذلك؟ أسفل. نعم، هذه مسألة مهمة في مسائل القلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا بإشارات كثيرة، منها أحاديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. هو نهاك عن امر سلبي ووجهك الى امر ايجابي. السب امر سلبي، لانك ان تعودت على السب والشتم حتى على الشيطان ماذا سيحصل؟ يتعود لسانك، يعرف. لكنه ارشدك الى امر عظيم، وهو التعوذ، لأن التعوذ لجأ واستغاثة واستعاذة بالله تبارك وتعالى. فقالوا: تعوذ بالله من شره. انظروا كيف يخرج الأمور السلبية ويزرع فيها الأمور الإيجابية. وإن كان هذا الحديث كما قال المقيم اختلف في رفعه ووقفه، لكن لو أصل في البخاري هذا الحديث معناه صحيح البخاري. فالمقصود هنا أن البغضة هذه صورة أخرى التي هي يتجمع القلب أو ينجمع على هذا الاتجاه في البغض. أحسن ما يكون المداواة لهذه المواقف يوسف أعرض عن هذا، كل شيء يقابلك من ذلك أعرض عنه. فإن سابك أو شتمك وأنت صائم قل: اللهم إني صائم، وأشبه ذلك النصوص تجدها في هذه الصورة. ثم قال الله تبارك وتعالى في وصف من يحب من عباده الذين هم في أعلى درجات الناس: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يربي الله تبارك وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه اشرف ايه في كتاب الله لحسن الخلق، منهج الحقيقه. خذ العفو، يعني الذي تيسر من الناس، لا تستقصي عليهم، تستقصي حقك منهم. خذ العفو الذي تهيأ للناس، وامر بالعرف، وجه الى الخير دائما، هذا مسلك. كل من تراه هذا دلاله حب الناس، حبك لاخوانك، واعرض عن الجاهليه، لانه اذا امرت بالعرف سياتيك الجاهل، ما انت صانع اعرض عنه، لا تتكلم معه. حتى بعض الناس يقول: لا، انا اريد ان اؤدبه والقنه درسا ونحتسب عند الله ويرينه وينتصر لنفسه. اليس هذا صحيحا؟ يحصل هذا. فلذلك الله تبارك وتعالى هو يعني طبيب لهذه القلوب، قال: واعرض. والاعراض يكون بماذا؟ بالانتقاء، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه يوسف: يوصفون هذا وكان هذا خلاص انتهى الامر. وحدثني عن مالك انه قد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لاتمم حسن الاخلاق. باب ما جاء في الحياء. وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة السرقي عن زيد بن طلحة بن ركان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق وخلق الاسلام حياء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا كذلك، يعني يملك من جسم ملك النفس عند الغضب ان تعرض عن الامر. احيانا تاتي الزوجه لزوجها او الزوج لزوجته ويقول: انت فيه وكذا وكذا وكذا، فينبغي هي أن تجاريه في هذا ما ليست تناقضه تجاريه، الفرق بين الجراه والمناقضة تجاريه. تقول: نعم والله أني مقصرة والحق كبير علي وأنا حصل خلاص ينقذ. هذا معروف من النفس. كذلك شخص مرة قال لي: أنتم أيها المطاوعة فيكم كذا وفيكم كذا، صدقت كل ما قال شيء صدقت. وقال لي: طال الحق في بعض إخواننا يكون فيه صلاة يكون فيه سوء خلق يكون فيه، قلت له حق، لكن لو جئت ودافعت قلت: لا أبدا لا يوجد هذا، كل ما قال شيء قال: لا يوجد هذا، ما الذي يحصل؟ يقول: أنت واحد منهم، أليس كذلك؟ فلذلك الحقيقة يعني طلبة العلم يعني ينبغي أن يطلبوا فيما كتب السلف لأنها في علم النفس، ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن الجوزي، الإمام النووي، غير المنذري، جمع من الأئمة كتبوا في أشياء هذه كثيرة موجودة كلها، كل الذي في علم النفس أنا درسته سنة ونصف كله النظريات المعرفية والسلوك كلها موجودة في كلام السلف. بل إن أحد أساتذتنا يعني رحمه الله في علم النفس نظرية بافلوف، تعرفونها؟ نظرية بافلوف متدرسون في الجامعة، بافلوف الروسي هذا الذي هي الاقتران الشرطي، هذه له رسالة دكتوراه في إثبات أنها للإمام الغزالي في المستصفى، ذكرها في المستصفى وذكر أشار إليها رحمه الله في مسألة في إحدى المسائل المنفي عليها. على كل حال إذا كان صعب أن نشرحها الآن، لكن على كل حال هي يعني أن هذه النظريات موجودة، موجودة الصحيح منها والجيد موجودة في كتب السلف. باب ما جاء في المهاجرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. لماذا قال لا يحل؟ يحل، لأن هذا الدين في اتجاه الاجتماع ولا المخالفة؟ الاجتماع. كل النصوص الشرعية والنص واحد يأمر بالمخالفة مطلقة، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن عامة السلف في خلافهم يتفقون ويتراضون ويتحابون ولا يتخالفون. وأنا أقول لكم قد وقع إلي عدة كتب كمسند بن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقد قرأ نحو 40,000 فتوى للصحابة والتابعين في مسند بن أبي شيبة، وقعت إلي السماع ليس فيها شيء أن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين تهاجروا لأجلها أو حصل بينهم هذه المشاكل. هذا يدل على مصداق ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فمن كان منهجه اليوم من إخواننا التناحر فليعرف أن هذه خصلة قد خالف فيها السنة، فهي غير مخالفة الشريعة، خالف فيها السنة. إذا هو يزعم أن الليل والنهار يصحيح علينا، يقول أنا سلفي على منهج السلف الصالح ويشغلنا الليل والنهار، يقول أنا على منهج السلف الصالح، قلنا جزاك الله خير، هذا السلف الصالح، ما لك لا تقتدي به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث في الصحيحين قوله إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث يدل على أن الحديث المروي المشهور بين الناس يحتاج من الناس بسوء الظن أن هذا الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل هذا الحديث. فإن قال الإنسان: لا، نحن جمعنا له طرقا والآخرين سلمنا له بذلك، على أننا نخطئ هذه الطريقة في التصحيح. طريقة السلف تختلف عن طريقة الحلوين هذول الشباب المعاصرين دول اللي يشتغلون ببعض الأمور، يأتي له بشاهد من سنة 500 كأنه نزل من السماء وطرشوه في الحديث ما عبره ثلاث قرن أو ولا ثاني ولا ثالث القرون الأربعة. لكن نسلم القاعدة المجمع عليها بين أهل الإسلام أن الشرع يدخل السلب ولا يخرجه من جسدك، الأمور السلبية يدخله ولا يخرجه، يخرجه. متفقين على هذا إدخال بسوء الظن، والشرع لا يأمره. لهذا قال يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أنتم ما تعلمون عن الله. عامة أصول الشريعة هي إدخال للإيجاب، الأمور الإيجابية وليست الأمور السلبية. واحتاج من الناس بسوء الظن ما لا يصنع بالإنسان، ما ينضبط. بعض الناس يبالغ، حتى رأينا يعني بعض الناس يقول: انتبه إذا ذهبت للمدرسة، انتبه واحد يأخذ قلمك، انتبه واحد يفعل لك كذا، وانتبه يقول لي ولد بربي، فينشأ الولد عنده ولي العقدة. ظاهر هذا؟ ولذلك الحقيقة بعض الناس يكون يجني على ولده بهذا بهذه التربية، وإلا في شكل آخر من التربية: شوف يا ولد، إذا جاء لك زميلك كذا قلنا مرحبا، حاضر، إذا جاء كذا رائدا أخطأ عليك قلنا آسف. أليس هذه الطريقة الإيجابية للاتجاه أحسن؟ هي أحسن بلا شك، أحسن بلا شك. هذا دين الله تبارك وتعالى كله خير. كل هذا الدين وما اشتملت عليه من الشرائع والعبادات والأخلاق والسلوكيات والأحكام والعقائد كله خير. لا تظن يوما أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعطيك بعض الشر ويدخل إليك بعض الشر ليكسب بك خير، لا، ليس هذا المنهج. هذا في منهج شيوعي صحيح أن الغاية يعني الوسيلة، الغاية بدل الوسيلة، هذا ممكن، لكن عند دين الإسلام لا يوجد من هذا. وعن هذا وسترون في كل ما ذكره مالك رضي الله عنه في هذه الأحاديث تأملوها كلها في هذا الاتجاه. نعم. فحدثني عن مالك عن عطاء ابن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحماء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أو أزهوا هذين حتى يفيئا. عندنا أورك لا يعني هي قد تكون أورك ممكن نعم أورك هذين حتى يحيى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الثياب الجمال بها عندنا مقصود في الجيم للجمال بها وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري قال أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا رسول الله يعني فيها لا هي يجوز يعني في كان إذا جوابا الأفصح هو ذكر فائدة لكن على كل حال ما دامها ذكرت فهي يعني الأشهر من العرب هي ذكرها مثل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون لكن هذه صحيحة كذلك الآية الثانية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم إلى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابا باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مصبغة ولا مصبغة كلها صحيحة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشك والمصبوغ بالزعفران قال يحيى وسمعت مالك يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطب الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم الصغير قال يحيى وسمعت مالك يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأثنية قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي هذا الحقيقة قول مالك رحمه الله هذا الحقيقة أنه قول نبي لأن العلماء رحمه الله قد اختلفوا اختلافا طويلا في الأصباغ ورد في بعضها النهي عن الحمرة ورد في بعضها النهي عن الصفرة ورد في بعضها يعني أشياء من هذا القبيل تزعفر وأشبه ذلك لكن على كل حال قول مالك رحمه الله لهذا يعني تابعه جمع من الأئمة كابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار على كل حال وهكذا يعني اللحية يعني صبغها بالسواد يعني وتعرفون الخلاف فيه يعني مالك رحمه الله كان يميل إلى هذا يعني أقول يعني مثل هذا الأمر الذي هو اللون لا يعلق عليه المشتري يعني إنما هي قضايا استحبابية يعني قد يكون إذا صح النهي مثلا فيها

وَالْتَقُوا مِنْ يُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي عن كعب الأحبار أن رجلا نزعنا عليه فقال لما خلعتنا عليك لعلك تأولت هذه الآية فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجاب الرجل. فقال كعب كانت من جلد حمال ميت. باب ما جاء في لبس الثياب. وحدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرده منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقين. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطاري ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة يعني في منى فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائ من أدم الرجال له ذمة كأحسن ما أنت رائ من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعوج العين اليمنى كأنها عمدة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال. باب ما جاء في السنة في الفطرة. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد من المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة قال ما سموه إلا المسيح الدجال يعني المسيح قيل إنه يعني يمر بالأرض سريعا كما أخبر المصطفى أنه كالغيث استدارت وجهه فلك الأوصاف في هذا يعني وإما أن يكون وهو الثاني وهو الأشهر عند أئمة العلماء رحمه الله أن أحد عينيه ممسوحة وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه فسمي المسيح لأجل هذا. عن أبي هريرة قال خمس من الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونفث الإبط وحلق العانة والابتدام. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتم وأول الناس قص الشارب وأول الناس رأى الشيبة فقال يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقالوا يا إبراهيم، فقال ربي زدني وقارا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبلغ طرف الشفف وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. هذا يعني مالك رحمه الله يعني يتبع الشافعي رحمه الله على هذا، وهو أن الإنسان يأخذ قليلا من شاربه، على أحاديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه، وحديث الفطرة قص الشارب. والحقيقة أنك إذا تأملت هذه الأحاديث وجدتها أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب المالك هو الشافعي، أن مالك الشافعية مال إليه، وهذا دقيق في النظر حقيقة. الإمام أحمد رحمه الله يعني يرى أنه يحفى، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفيه، والإحفاء هو المبالغة في القص، فهذا وصف زائد، لكن الحقيقة هذا أقل الأحاديث التي وردت في قص الشارع. لو كنا نرتبها كترتيب علمي كبحث علمي هذا هو أقل. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى حلقها، وإلا يعني تلاحظون أنهم أن قضاة الأحناف وقضاة الأحناف يعني يحلقون هذا، وعلى كل حال لكل متمسك، لكن هو ماذا ذكر لكم يعني الأولى الحقيقة ما يعني ما ولو فعل الإنسان في بعض الأحيان يحفى يكون هذا لا بأس به، حتى أن رحمه الله لما سئل أظن هذا المدونة قال كان عمر يعني يفتي إذا غرس يعني هذا أكيد أنه بعد الليل أنه هو أخي يحتلس نعم. باب النهي عن الأكل بالشمال. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. باب ما جاء في المساكن. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه. هنا قال هنا طيب نعم ايوه نعم صحيح نعم ولا يقوم فيسأل الناس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن أجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظل في المحرق. باب ما جاء في نعى الكافر. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في نعى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في نعى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفث في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرن القدح عن فيك ثم تنفس. قال فإني أرى القذافة فيه. قال فأهلقها. باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وحدثني مالك عن أبي جعفر قال أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه كان يشرب قائما. باب السنة بالشرب ومناولة عن اليمين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. متى؟ الأيمن فالأيمن؟ بعد أن يخبر كبير. أليس كذلك؟ أين هذا في هذا الحديث؟ ضدت رسول الله. نعم، أنا ضدت رسول الله. هذا هو الأدب. لذلك بعض إخواننا يقول لا السنة الأيمن يأخذ الحديث من أوله. فإذا جاء بدأ من أول المجلس قد يكون أطفال من أول المجلس ويترك الكبار. هذا ليس السنة. السنة أن يبدأ أولا بالكبير. ومسألة الكبير هذه لها أحاديث كثيرة وآثار كثيرة وعمل السلف والأئمة عليها. مسألة الكبر هذه في الإسلام هذه مسألة مهمة جدا. وبل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحد كثيرة من كحديث إن من إجلال الله يعني تعظيمه سبحانه وتعالى إكرام بالشيبة المسلم إلى آخر الحديث. هنا تنبيه إلى قضية الكبير. بعض إخواننا يأتي مثلا في الدخول إلى الباب ولا الخروج منه وإلا في مناولة الطعام ولا الشراب ولا البدء ولا إلى آخره ما عنده هذا الفكر. الشريعة جاءت في تغيير هذا الفكر الذي كان عند الناس. الفكر كان عند العرب فور تماما أشياء كثيرة من الهوى. جاء الإسلام ينظم لهم هذه الأشياء وهذا الفكر. منها هذه القضية قضية كبيرة. بل إن الإنسان أحيانا قد يعاقب في يعني في هذا بسبب مخالفة. كيف؟ أنا أذكر لكم طبعا هذه حادثة كبيرة يعني موضوع طويل لكن نقتصر على هذه الحادثة. عبد الله بن الإمام أحمد يقول لابنه يا أبتي إبراهيم بن سعد هذا أحد العلماء الذي كان له إسناد عالي قال كان جاراً لك سنة فلما لم تحمل عنك إلا حديثين أو ثلاثة يعني قليلا. قال يا بني إنه لما جاء إلى بغداد دخلنا عليه نسلم يقول حدثنا بحديثين أو ثلاثة لما جاء من الغرب وعدنا من الغد يسمع الناس عليه الحديث رأى أن الصغار تقدموا في صدر المجلس والعلماء الكبار لم يجدوا مكانا فتأخروا. فلما دخل رأى هذه الصورة فقال يعني انظر هذا أدب من أدب العلم ماذا فعل؟ قال والله لا حدثتكم ساعة. غضب وفعلا لم يحدثهم سنة فتوفي في آخر السنة. فحرم الناس بهذا بسوء أدب. كان الذي ينبغي أن الصغار إذا كان في مجلس يعني يتأخرون قليلا حتى يجلسوا الكبار. ليس هذا يعني هو الأدب. إذا كانت في مواطن تستدعي هذا لكن نحن الآن في المساجد الآن الناس داخلين يعني خلطاء بعضهم مع بعض يعني والجامع الكبير هذا أمر قد يعني يكون فيه ساعة. لكن في الأمور التي في مجلس ولا في مكان في كراسي ولا في قلة ولا صغر في المكان أو نحو ذلك هذا هو الأدب. والأخطاء في هذا كبيرة جدا حتى إن السلف كانوا يرون هذا حتى في القبور في دفن القبور يعني في على كل حال الباب في هذا طويل يعني. نعم.

في الناس يلبسون العلاج. إذا كان شيء منها وصف في الطب لا بأس به، كما وصف يعني بإبعاد القمل، القمل أو القمل من الرأس، بعض الناس يعالجوا بأشياء كثيرة، فيقولون إن الزئبق المعدن هذا يضعونه في قلادة أو شيء ويطرد، فإذا وجد فعلا غرف هذا لا بأس به. يعني لكن الكلام على بعض يعني شبابنا يعني أصلحه الله وفقهم يعني يلبسون هذا يحتذون إما بالممثل ولا المغني ولا الداعي وكذا، وهؤلاء تلاحظون أنهم دائما يعني على خشبات المسرح ولا في اللعب ولا يقدمونها عند نهاية يعني اللعب أو شيء من هذا يقدمونها. استعظم ضعف الحديث في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقل. نعم نعم قد تكلم يعني بعض العلماء في هذا، ومالك رحمه الله هذه طريقة كما ذكرنا سابقا، إذا روى إذا بوب شيئا ثم روى في اتجاه واحد، ونقع عن الصحابة كل المتابعين في في فيما لا في شرب قائما، لم يذكر يخلق من ذلك أي أثر لغيره، هذا يدل على ترجيح دائما، هذه طريقتهم، وربما أحيانا طريقة أخرى ينصون باب جواز كذا، فهذا منهج وهذا منهج، لهم يتفننون في هذه الطريقة. فعلى كل حال يعني يشبه أن يكون مالك رحمه الله لا يضعف الحديث يعني، يعني لأنه العادة العادة أنه يقول ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو لا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كباطل أو شبه ذلك، فيشبه أن يكون رحمه الله يرى أن هذا الحديث بالكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شرب قائما، هذا عند مسلم أيضا وهو في الصحيح أيضا. نعم شيخ، هل من تفصيل حول قوله وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله؟ وإيش؟ وممن يؤكله؟ المرأة مع غيره. أي نعم، هذا على كل حال تكلم عليه العلماء رحمه الله في أنه قديما كانت المسافة ضيقة والأكل قليل، فيعني جوزوا، أنتم تعرفون أن جمهور العلماء يرون أن اليد يد المرأة لا تدخل في العورة، يد المرأة لا تدخل في العورة، وهذا هو عندنا في مذهب أحمد والشافعي يعني في المذهب، فبعض أهل العلم يرى أنه أن هذا الحديث يحمل على هذا، لما كان فيه ضيق الطعام وقلته وكذا لم يكن يعني أنك تقول للضيف هذا، على أن هذا الحديث فيه احتمال ظاهر وقوي أنه كان هذا قبل نزول الحجاب، فلما نزل الحجاب خلاص قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، وهذا السؤال فضلا عن المؤاخذة، يعني من أهل العلم من يحمل على هذا، وهذا قد يكون أشبه، لكن على كل حال حتى لو كان مثل هذه الصورة يعني فما قلت لكم أن لقلة الطعام ونحو ذلك يعني فكانوا يتوسلون بمثل ذلك. لكن شيخ هذا ليس يعني هذا قول الإمام مالك، كيف يكون يعني قبل النزول؟ وهذا رأي يعني ليس بحديث أو هناك حديث لا في حديث الأعرابي الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إن يدي مع يده في يدنا يعني الشيطان، لما ذكر أنه كان يأكل أحد أمهات المؤمنين فجاء أعرابي وأكل، وفي الرواية الأخرى هذا التي ليس فيها في الجزء الثاني قال جاءت جارية جارية صغيرة هذا لا إشكال فيه، لكن هذه الرواية الأولى هي التي شفنا لأطفال المصباح و... نعم حديث الأنصاري لأطفال المصباح. نعم كذلك صحيح قال حديث الأنصاري، ويشبك الله أعلم كما ذكرت لكم أن الأقوى في هذا أنه هذه حديث كانت قد تقدمت، لأن الذي ينهاك أن تسأل امرأة من وراء يعني إلا من وراء حجاب هذا أشد منه، فيشبه أن يكون هذا أولا. فتوى إمام مالك أنه يقول يعني يمكن أن تأكل من الأخ يقصد فتوى الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم كان يعني بناء على هذا يقول أن المرأة الأجنبية تأكل مع الرجل فيما أي لا بأس يعني هو رحمه الله كما ذكر لهم ذهبوا مطعم في معيدة يعني يجلسون ويأكلون يعني هو صفحة ما إذا ما انتبهتم قدمت الكلام الأول الكلام الأول الذي يعني قلته في الحديث الذي فسرته هو يشبه أن يكون متعلق مالك رحمه الله لكن الرأي الآخر وهو رأي جنب من أهل العلم أنه أن هذا كان أولا، فهذا أشبه، يعني أشبه من الكلام الذي كلام هؤلاء من أهل العلم، أشبه من كلام مالك، يعني كأنه أشبه، والله أعلم. فليس الأمر وقف على مسألة المكتب بهذه الصورة، ما يعني قلنا هذا أخذ الفتوى من المالك، لكن الآن الله المستعان تعرفون يعني يحصل أحيانا يعني أشياء أزيد من هذا المتعلق. طيب نقف على كتاب العيد.